بسم الله الرحمن الرحيم. وإن قال حلفت بالطلاق وكذب لزمه حكما، وإن قال أمرك بيدك ملكت ثلاثا، وإن قال أمرك بيدك ملكت ثلاثا ولو نوى واحدة، ويتراخى ما لم يطأ أو يطلق أو يفسخ، ويختص اختاري نفسك بواحدة وبالمجلس المتصل ما لم يزدها فيهما، وإن ردت أو وطئ أو طلق أو فسخ بطل خيارها. وإن قال حلفت بالطلاق وكذب لكونه لم يكن حلف به لزمه الطلاق حكما مؤاخذة له بإقراره، ويدين فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى. إذا قال الرجل لزوجته، إذا قال الرجل حلفت بالطلاق، إذا قال حلفت بالطلاق ثم وقع ما حلف على ألا يفعله فعله، أو أن يتركه هو أو غيره، وقع عليه اليمين، ثم قال ما حلفت وإنما قلت هذا اللفظ فقط ولم أحلف بالطلاق، فإن الطلاق حينئذ يلزمه، لأنه أقر على نفسه بالطلاق فيؤاخذ بإقراره. هذا إذا حصلت المحاكمة بينه وبين زوجته، فالحاكم يؤاخذ الرجل بما تكلم به من طلاق، أو ادعى أنه حلف بالطلاق وإن قال كنت كاذبا لم أحلف، فهذا إقرار منه على نفسه بالطلاق يؤاخذ به حكما، أي إذا ترافع إلى حاكم فإنه يؤاخذه بذلك. أما إذا لم يترافع وكان صادقا أنه لم يحلف بالطلاق فلا يقع عليه شيء. ولهذا قال المؤلف رحمه الله لزمه الطلاق حكما مؤاخذة له بإقراره، ويدين فيما بينه وبين الله. إذا لم يترافع إلينا وتوقعت المرأة أن زوجها صادق بأنه لم يحلف، ولم تكن جربت عليه كذبا، فالأمر موكول إليه، هو الذي يعلم من نفسه ذلك. إن كان قد حلف وقع منه الطلاق، وإن كان لم يحلف حقا فزوجته لا تزال في عصمته ولم يقع منه طلاق. نعم. وإن قال لزوجته أمرك بيدك ملكت ثلاثا ولو نوى واحدة، لأنه كناية ظاهرة، وروي ذلك عن عثمان وعلي وابن عمر وابن عباس. إذا قال الرجل لزوجته أمرك بيدك، بهذا اللفظ، ثم بعد هذا الكلام بزمن يسير أو بزمن طويل قالت هي طلقت نفسي من زوجي ثلاثا، ماذا يقع؟ يقع الطلاق ثلاثا، لأنه ملكها وجعل لها أن تطلق نفسها متى شاءت بهذه العبارة التي هي من كنايات الطلاق الظاهرة. وكنايات الطلاق الظاهرة مع النية يقع الطلاق بها ثلاثا، فكأنه جعل لها ما شاءت من طلاق. إذا قال لها هذا القول فإن بإمكانها أن تقول طلقت نفسي واحدة، أو تقول طلقت نفسي من زوجي فلان طلقتين، أو تقول طلقت نفسي من زوجي فلان ثلاثا، فتقع الثلاث. وقد روي هذا عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه، وعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وعن ابن عمر وابن عباس، وروي عن فضالة، وعن عدد من الصحابة والتابعين، لأن الرجل إذا قال لزوجته أمرك بيدك ملكت ما شاءت من طلاق، وسواء كان الزوج عندها مقيما في البلد أو بعيدا عنها، قال لها أنا أريد السفر مثلا وأنت أمرك بيدك، يعني متى ما شئت فطلقي نفسك، فمتى ما شاءت تستدعي شاهدين وتشهدهما بأنها طلقت نفسها من زوجها فلان، وعليها أن تعتد بعد ذلك. هذا متى؟ إذا قال الزوج لزوجته أمرك بيدك، فقد جعل لها الطلاق، فهي تطلق نفسها متى ما شاءت. وسواء أرادت ذلك في المجلس أو بعد المجلس أو بعد زمن طويل، إلا إن قيده قال أمرك بيدك خلال أسبوع أو خلال شهر أو خلال هذه السنة أو نحو ذلك، فيتقيد بما قيده به. نعم. ويتراخى، فلها أن تطلق نفسها متى شاءت ما لم يحد لها حدا، أو ما لم يطأ أو يطلق أو يفسخ، أو يفسخ ما جعله لها، أو ترد هي، لأن ذلك يبطل الوكالة. ويتراخى، يعني إذا جعل لها هذا الأمر فتكون في مهلة وفي متسع من الوقت، متى ما شاءت أن تطلق نفسها فلها ذلك، ما لم يحد لها حدا. إذا قال لها أمرك بيدك خلال هذا الأسبوع، خلال هذا اليوم، خلال هذا الشهر، خلال هذه السنة، فأمرها بيدها الوقت الذي حدده. إذا قال أمرك بيدك خلال هذا اليوم، فإذا غربت الشمس من اليوم الذي هما فيه انتهى الأمر، فليس لها أن تطلق نفسها. ما لم يطأ، إذا قال لها أمرك بيدك ولم تفعل شيئا هي، ولم تقل شيئا، ثم وطئها، فلم يبق لها من الأمر شيء الآن، لأنه كأنه وكلها في طلاق نفسها وفسخ هذه الوكالة. لماذا حصل فسخ الوكالة؟ بالوطء. أو طلقها طلقة واحدة، هل تملك هي أن تطلق نفسها البقية طلقتين؟ لا، لأنه وكلها في طلاق نفسها فطلقها هو قبل أن تطلق نفسها، فقد فسخ الوكالة. أو يفسخ. قال لها مثلا أمرك بيدك متى ما شئت فطلقي نفسك، وهو يعلم من حالهما الآن أنها لن تطلق نفسها بعد يوم أو يومين. رأى منها سوء معاملة أو رد لها طلبا، فخشي أن تطلق نفسها فقال لها رجعت فيما جعلت لك بقولي أمرك بيدك، فقد رجعت عن هذا وفسخت وكالتي لك، فهل تملك أن تطلق نفسها بعد ذلك؟ لا. قال لها أمرك بيدك في هذا الشهر، شهر ربيع الأول، ثم رأى منها في أثناء الشهر سوء معاملة أو طلبت منه طلبا فلم يستجب، فخشي أن تطلق نفسها فقال رجعت فيما جعلت لك من قولي أمرك بيدك، فهل تملك أن تطلق؟ لا، ليس لها ذلك، لأنه كأنه وكلها في طلاقها ثم رجع في هذه الوكالة. وسواء كانت الزوجة هي التي قيل لها هذا القول أو غيرها قال هذا القول لوالد زوجته، قال أمر زوجتي بيدك متى ما شئت أن تطلقها فلك ذلك، ثم خشي من والد زوجته أن يطلقها فأشهد بأنه رجع فيما جعل له، فهل يملك أن يطلق والد الزوجة؟ لا يملك ذلك، لأنه رجع فيما جعل له. أو ترد هي، قال لها أمرك بيدك متى ما شئت، فقالت لا أقبل ذلك، أنا ضعيفة وأخشى أن يتلاعب بي الشيطان فأوقع طلاقا فأندم أنا وإياك، لكني لا أقبل منك هذا. ردت. بعد يوم أو يومين أرادت أن تطلق نفسها، قالت قد جعل لي ذلك، ثم طلقت نفسها، فهل يقع بعدما ردت؟ لا. وذلك بمثابة الوكيل، إذا وكلته في شيء ما ثم رد الوكالة قال لا أقبل أن توكلني، ثم طرأ عليه بعد يوم أو يومين أن ينفذ ما وكل فيه، هل تنفذ؟ ينفذ تصرفه؟ لا ينفذ، لأنه رد الوكالة. فكذلك الزوجة إذا قال لها أمرك بيدك وردت قالت لا أقبل لأني لا آمن نفسي، أخشى أن أوقع الطلاق فأندم، فلا أقبل ذلك، فلا تملك فيما بعد أن تطلق. ويختص قوله لها اختاري نفسك بواحدة وبالمجلس المتصل. أما إذا قال الزوج لزوجته اختاري نفسك وسكت على هذا، فمن حقها أن تقول اخترت نفسي، وقع الطلاق، أو قالت اخترت الأزواج غيرك، وقع، أو قالت اخترت فراقك، وقع، أو قالت اخترت أهلي عليك وقع. بعد المجلس هل لها أن تختار؟ قال لها اختاري نفسك. فسكتت ثم تفرقا من المجلس، فقالت اخترت نفسي، هل يقع الطلاق؟ لا، بل تختص هذه العبارة بالاختيار في المجلس الحاضر. وهل لها أن تطلق نفسها إذا قال لها اختاري نفسك؟ إذا قال لها هذا القول هل لها أن تطلق طلقتين أو ثلاثة؟ لا، ليس لها ذلك، وإنما لها أن تطلق واحدة. إلا إذا جعل لها الخيار زيادة على المجلس، قال لها اختاري نفسك اليوم وغدا وبعد غد مثلا ثلاثة أيام، فهي بالخيار في هذه المدة، إن شاءت اختارت نفسها وطلقت نفسها من زوجها طلقة واحدة، وإن شاءت بقيت مع زوجها. أو قال لها اختاري نفسك ثلاثة أيام ولك ما شئت من عدد الطلاق، فلها أن تختار نفسها بطلقة واحدة أو بطلقتين أو بثلاث، لأنه جعل لها الخيار المتصل وجعل لها العدد ما شاءت. وأما إذا قال اختاري نفسك فقط فتختص هذه في المجلس وبواحدة فقط. ولا يقع بقول الرجل لزوجته اختاري نفسك طلاقا ما لم تختر هي، لا يقع بقول اختاري نفسك طلاقا، وإنما يقع الطلاق متى؟ إذا اختارت نفسها. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هجر نساءه شهرا، بتمام الشهر دخل عليهن عليه الصلاة والسلام وبدأ بعائشة، فقال لها عليه الصلاة والسلام إني عارض عليك أمرا، ولا عليك أن تستأمري أبويك فيه. قالت ماذا؟ فتلا عليها الآية الكريمة إن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة يا نساء النبي خيرها بين إرادة الدنيا ومتاعها وبين إرادة الآخرة ورضى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقالت رضي الله عنها أفي هذا أستأمر أبوي؟ بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة، لا أرغب عنك يا رسول الله. وجه الاستدلال أنه عليه الصلاة والسلام خير نساءه ولم يقع منه طلاق، وكلهن اخترنه عليه الصلاة والسلام، فلم يقع بتخييره عليه الصلاة والسلام لهن طلاق، إلا لو أن الواحدة اختارت نفسها أو اختارت متاع الدنيا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبهذا يحصل الطلاق حينئذ. فإذا قال الرجل لزوجته اختاري نفسك فلها أن تختار نفسها بطلقة واحدة بشرط أن يكون في المجلس المتصل، إلا إن جعل لها مهلة في ذلك، كما جعل الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها أن تستشير أبويها، لأنه عليه الصلاة والسلام يعلم أن أبويها لا يشيران عليها بفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالمجلس المتصل، إذا انقطع كلامهما عما هما فيه واشتغلا بغيره قبل أن تختار نفسها فليس لها حينئذ الاختيار. متى يكون لها الاختيار؟ إذا بادرت بالاختيار وهما في المجلس وفي أثناء ما هما فيه من حديث بدون أن ينشغلا بغيره. ما لم يزدها فيهما بأن يقول لها اختاري نفسك متى شئت أو أي عدد شئت، فيكون على ما قال، لأن الحق له وقد وكلها فيه، وكيل كل إنسان يقوم مقامه. ما لم يزدها فيهما ما هما من حيث العدد والمجلس، فإن زادها من حيث العدد قال لها اختاري نفسك ما شئت واحدة أو اثنتين أو ثلاثة، هنا زادها، أو قال لها اختاري نفسك اليوم وغدا وبعد غد، زادها عن المجلس. فإذا زادها عن العدد أو زادها عن المجلس فلها الخيار في المدة والعدد المحدد لها. نعم. وقل لأن الحق له، حق الطلاق للزوج، وقد جعله للمرأة وكلها فيه، فهو يستطيع أن يوكلها في طلقة واحدة أو يوكلها في طلقتين أو يوكلها في ثلاث، يوكلها في أن تطلق نفسها اليوم أو غدا أو بعد أسبوع أو بعد شهر أو متى ما شاءت، من حقه ذلك. نعم. واحترز بالمتصل عما لو تشاغلا بقاطع قبل اختيارها فيبطل به. إذا اشتغلا بغير ما هما فيه من حديث قال لها اختاري نفسك ثم تركت الاختيار ثم انشغلا بأمر آخر غير هذا، انقطع خيارها، ليس لها أن تختار نفسها لأنها لم تبادر بالاختيار، وقد ترك ما هما فيه من حديث وانشغلا بغيره. نعم. وصفة خيارها اخترت نفسي أو أبوي أو الأزواج. وصفة اختيارها، يعني إذا قال لا اختاري نفسك قالت اخترت نفسي، أو قالت اخترت أبوي، أو قالت اخترت الأزواج، أو قالت اخترت فراقك، أو قالت اخترت البعد عنك. إذا أتت بلفظ يدل على اختيارها الفراق وقع واحدة، طلقة واحدة. نعم. فإن قالت اخترت زوجي أو اخترت فقط لم يقع شيء. إذا قالت اخترت زوجي كأنها اختارته، ما حصل شيء. أو قالت اخترت ولم تبين شيئا، فمعناها أنها اختارت ما هي فيه من كونها في عصمة زوجها، فتبقى في عصمة زوجها. نعم. فإن ردت الزوجة أو وطئها أو طلقها أو طلقها أو فسخ خيارها قبله بطل خيارها كسائر الوكالات. فإن ردت قال لها اختاري نفسك خلال 3 أيام أو خلال أسبوع أو خلال 10 أيام أو خلال شهر أو خلال هذه السنة، فقالت لا أقبل، ثم بعد ذلك بدأ لها أن تختار الطلاق، فهل لها ذلك؟ لا. ما دام أنه جعل لها الخيار وردته بطل خيارها، ليس لها خيار. أو قال لها اختاري نفسك خلال 3 أيام ثم وطئها، بطل خيارها، لأن وطئه إياها يدل على رغبته فيها وعلى رجوعه فيما جعل لها من الخيار. أو طلقها، قال لها اختاري نفسك فلم تختر، وطلقها هو طلقة واحدة، فهل لها أن تختار زيادة؟ ليس لها ذلك. أو فسخ خيارها قبل أن تختار، قال لها اختاري نفسك خلال 10 أيام إن شئت، ثم بعد يوم أو يومين أراد أن يرجع فيما جعل لها، قال أخشى أن تغضب علي فتوقع الطلاق، ثم قال رجعت فيما جعلت لك من الخيار، فإنه يبطل خيارها حينئذ ولا يسوغ لها أن تطلق نفسها. ومن طلق يقول بطل خيارها كسائر الوكالات، لأن هذه الوكالات متى ما أبطلها الموكل بطلت. وكلته في بيع بيت مثلا ثم فسخت هذه الوكالة قبل أن يبيع، بطلت الوكالة، لا يستطيع أن يبيع. وكلته في أن يعقد لك على امرأة ففسخت الوكالة قبل أن يعقد، ما يسوغ له أن يعقد. وكلته في أن يطلق امرأتك متى ما أراد هو ذلك أو أرادت هي ذلك ثم فسخت الوكالة بعد ذلك، فلا يملك أن يطلق. فإذا جعل أمرها بيدها أو جعل لها الخيار أو خيرها فليس لها أن تفعل شيئا من ذلك إذا فسخ هذا التفويض، قلبه أن يطلق زوجته وعزم على ذلك، إلا أنه لم يتلفظ بالطلاق وعازم على إيقاعه، يقول قلبي طلقها لكن ما تلفظت بلساني. ثم قيل له ونصح بعدم الطلاق، فهل يسوغ له أن لا يوقع الطلاق أم يلزمه الطلاق الذي نواه بقلبه؟ لا يلزمه ولا يقع عليه منه طلاق لزوجته، ولو نوى ذلك بقلبه ما دام لم يتلفظ فلا يقع. لا يقول أنا نويت الطلاق، أنا خرجت من داري متوجها إلى المحكمة من أجل إيقاع الطلاق فلا يسوغ لي أن أرجع. نقول يسوغ لك أن ترجع ما دام الأمر مجرد نية، فأنت بالخيار، إن شئت أن تطلق وإن شئت أن تتوقف فلك ذلك. فنية الطلاق لا يقع بها طلاق. نعم. وإن تلفظ به أو حرك لسانه وقع. وإن تلفظ به، نوى بقلبه وتلفظ بلسانه، قال عن نفسه مثلا زوجته طالق، وقع منه الطلاق. وإن لم يكن عنده أحد، نوى بقلبه وتلفظ بلسانه وقع الطلاق. أو حرك لسانه ولو لم يسمع له صوت، تكلم حرك اللسان بكلمة طالق، وقع الطلاق، إنه ما دام تلفظ أو حرك اللسان بالطلاق وقع الطلاق. ومميزة يعقلانه كالبالغين فيما تقدم. ومميز ومميزة يعقلانه، يعقلان الطلاق والخيار وقول أمرك بيدك ونحو ذلك كالبالغين فيما تقدم. وقد تقدم الخلاف هل المميز يصح طلاقه أم لا، قولان للعلماء: المذهب يصح ذلك إذا كان يدرك معنى ذلك، والقول الآخر وهو لجمهور العلماء بأنه لا يقع من المميز طلاق، وهذا على غرار ما تقدم. كذلك إذا قال الرجل لزوجته الصغيرة المميزة التي لم تبلغ، قال لها اختاري نفسك، فقالت اخترت نفسي أو اخترت أبوي أو اخترت الأزواج أو اخترت فراقك، هل يقع طلاق أو لا وهي لم تبلغ، مميزة لم تبلغ؟ المذهب يقع، لأنه حصل الاختيار ممن يصح منه قبول الطلاق على عوض ونحوه. والقول الآخر وهو قول جمهور العلماء بأن المميز لا يقع طلاقه حتى يبلغ، وإنما المميز يطلق عنه الحاكم عند الحاجة إلى ذلك. ومميز ومميزة، المميز الرجل الزوج والمميزة المرأة. إذا قال الرجل وهو مميز لم يبلغ بعد، قال لزوجته أمرك بيدك، وهي كبيرة، فلا يخلو. إن كان يفهم معنى هذا القول وأوقعت الطلاق على نفسها وقع، وإن كان لا يفهم معنى هذا القول فلا يقع به شيء. أن المميز الذي يدرك ويفهم ما يقول ولم يصل إلى سن البلوغ. فإذا قال الزوج وهو لم يبلغ، أو اختارت الزوجة نفسها وهي لم تبلغ، فاختيارهما وقولهما كقول البالغين واختيارهما. ومميز ومميزة يعقلانه، يعقلان الطلاق ويعقلان الخيار ويعقلان معنى ما تقدم من العبارات من قوله أمرك بيدك أو اختاري نفسك. إذا عرف معنى ذلك فحكمهما حكم البالغين. وأما إذا لم يفهما معنى ذلك فليس لقولهما تأثير. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.